بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، ورضي الله عن الصحابة الطيبين وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل علينا أمورنا وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا بفضلك ورحمتك يا أكرم الأكرمين. سبحانك اللهم وبحمدك على حلمك بعد علمك، سبحانك اللهم وبحمدك على عفوك بعد قدرتك. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. لازلنا نتدارس ونتذاكر قصة نبي الله يوسف على نبينا وعليه الصلاة والسلام، ووصلنا إلى حين دخول يوسف إلى السجن، وقلنا كان دخوله إلى السجن بسبب المكر الذي مكرت له به امرأة العزيز، فدخل السجن، وكان دخوله للسجن مطلبا بالنسبة إليه لما عرف وأيقن أن لا خيار له، إما أن يكون سجينا وإما أن يستجيب للفتنة أو أن يكون ضحية الفتنة. لذلك قال رب السجن أحب إلي، فإذا كنت مخيرا، وما اختار أمرا ثالثا وما ذكر أمرا ثالثا، فكان بإمكانه أن يذكر أمرا لا هذا ولا هذا، فلا ليس منا من أحد ويحب أن يسجن، ما منا من أحد ويحب أن يكون أسيرا أو سجينا، وإنما يختار أمرا فيه سعة أكثر. فلو كان يرى يوسف أن له خيارا ثالثا لذكره ولسأله لربه أو ربه تبارك وتعالى، فلما قال رب السجن أحب إلي، هذا يدل على أن يوسف علم يقينا أنه ما ليس أمامه إلا خياران، إما الفتنة وإما السجن، ولو كان هناك خيار ثالث لسأله، لقال نجني منهم، اصرف عني كيدهم بغير السجن، وإنما رأى أن هذا هو الخيار الوحيد بعد الفتنة. فقال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، فاستجاب الله تعالى له ودخل السجن بإذن الله تعالى وبأمره وبمشيئته. وكما قلنا، هذا السجن الذي دخل إليه يوسف هو سجن كل مؤمن، وما من مؤمن إلا ويعلم أنه ليس له خيار، إما أن يكون مستجيبا للفتن، وإما أنه سيشعر أنه في سجن. والدنيا سجن المؤمن، والدنيا سجن المؤمن، فكلنا يشعر أنه في سجن، لأنه لا يستطيع أن يطلق العنان لنفسه في فعل أي شيء، ويشعر أنه عليه شيء من القيود وشيء من المكبل إلى حد ما، لذلك فهو في سجن. وإذا شاء أن يفعل أمرا رأى أنه يسير عكس التيار، وأن الناس يفعلون خلاف ما يفعله، وأنه مع قلة من الناس يفعلون خلاف ما يفعله أكثر الناس، لذلك فهو غريب سجين ليس له أنيس في هذه الغربة إلا قلة قليلة من الناس، فهو سجين. لذلك عليك أن تشعر أيها المؤمن، إذا ما كنت بمعزل عن الفتنة من الطبيعي أن تشعر أنك سجين. ودخل معه السجن فتيان، والفتيان هما صاحبا السجن. أليس في السجن غيرهم؟ يعني أليس في السجن إلا يوسف والفتيان؟ لا، فيه غير يوسف والفتيان، لكن هذين الفتيين إنما هما مثال من سيكون رفيقك في هذا السجن. أيها المؤمن، إذا ما دخلت السجن، يعني إذا ما كنت في الدنيا، فإنه سيكون معك في هذه الحياة الدنيا كم رفيق، كم نوع من الرفقاء؟ اثنان. سيكون لك صاحبان، يعني نوعان من الأصحاب، سيكون معك نوعان من الأصحاب. صاحب يصحبك في هذه الدنيا فيخرج فائزا، وصاحب يصحبك في هذه الدنيا فيخرج خاسرا. وكل من سيصحبك في هذه الدنيا إما إلى جنة وإما إلى نار، إما فائز ناج وإما هالك خاسر. ودخل معه السجن فتيان. ثم ذكر كل من هذين الفتيين، ذكر الرؤيا التي رآها، وسيأتي تأويل يوسف إن شاء الله تعالى لهذين المنامين بعد قليل. قال مبينا فضله ومبينا علمه ومبينا درجته، وأنه قد نبئ من قبل الله تبارك وتعالى، قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله ماذا؟ قبل أن يأتيكما. وهذا يدل على أن الإنسان فيما إذا كان يريد إبلاغ دين الله تبارك وتعالى والدعوة إلى الله عز وجل، وكان يحتاج في هذا لبيان مكانته بين الناس ليتقبل الناس كلامه وحديثه، أن هذا أمر جائز. لذلك لكي لا يظن الناس أن يوسف مجرد إنسان يتكلم أي كلام، وأنه يأتي بالكلام من نفسه أو من جيبه أو من مزاجه أو من رأيه أو من أبيه أو من أمه، وإنما يأتي بالكلام ممن؟ من قبل ربه. فبين يوسف من هو عند الله، وأنه نبي معلم من قبل الله عز وجل. لا يأتيكما طعام، إذن أنتم لما سألتموني، وهم استبشرا، يعني هما الفتيان استبشرا فيه الخير، لما رأياه قال إننا نظنك أو إننا نراك من المحسنين. فكون الفتيين رأيا يوسف من المحسنين، أراد يوسف أن يبين لهما أن الرؤيا التي رأيتموني فيها صحيحة، هذا الكلام صحيح وليس مجرد ظن أو ليس مجرد تخمين، لا صحيح أنا كذلك. ما الدليل؟ لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما، ذلكما مما علمني ربي. إذن الكلام الذي سأتكلم به الآن، أي كلام أتكلم به الآن، ليس عن مزاج ولا رأي ولا هوى، وإنما كلام أوحي إلي من قبل الله، كلام أوحي إلي من قبل الله. هذا ماذا يفعل في قلوب السامعين من الفتيين وغير الفتيين؟ لأنه ليس الفتيان فقط يسمعان، وإنما يسمع كل السجن. هذا يحدث في قلوبهم قبولا للكلام أو استعدادا لقبول الكلام قبل الكلام. فيهيئ يوسف عليه الصلاة والسلام، يهيئ الأسماع والقلوب من الآن، يهيئ الأسماع والقلوب من الآن. فرق بين أن يأتيك غريب لا تعلم أصله من فصله كما يقال، ويتكلم معك بكلام ولو كان حقا لكنك لا تعلم عنه شيئا، فأنت تتوجس منه خيفة أو تترقب أو تحذر أو يعني تغربل الكلام، أو صح، يعني أنت على حذر الآن، ماذا يتكلم هذا؟ هل سيتكلم بالحق أو سيتكلم بالباطل؟ من أين أتى؟ من أين جاء؟ ماذا يتكلم؟ ها؟ فتكون على حذر إذا ما سمعت منه. لكن لو قيل لك الذي سيتكلم معك الآن أعلم أهل الأرض مثلا، كيف سيكون قبولك للكلام؟ ستتقبل منه الكلام بقلب أخشع وبسمع يعني أحضر، فيحضر سمعك وقلبك وكيانك وفؤادك كله يحضر حتى يسمع من هذا الإنسان الذي قيل لك إنه أعلم أهل الأرض أو من أعلم أهل الأرض، صحيح؟ فيوسف أراد بهذه الكلمات أن يهيئ الأسماع والقلوب حتى تتقبل منه، ليعلموا ليس أي إنسان يتكلم الآن، الذي يتكلم معكم الآن نبي من الأنبياء، ذلكما مما علمني ربي. أول ما بدأ بالبراءة، وشهادة التوحيد كيف تبدأ؟ لا إله، براءة. براءة شهادة التوحيد تبدأ بنفي الآلهة. شهادة التوحيد تبدأ بنفي الآلهة، لأن التحلية لا تكون إلا بعد التخلية. نظف وبعدين أسكب، صح؟ عندك إناء فيه ما فيه، فيه قطران وفيه يعني نجاسات وفيه وفيه وفيه، أردت أن تسكب فيه عسلا، ماذا تفعل فيه؟ أول شيء إيش؟ نظف ما فيه، نظف، خلي ثم حلي، خلي ثم حلي. فعليك أن تخلي أولا، عليك أن تنظف أولا، عليك أن تطهر أولا، حتى تسكب الطهارة على طهارة. فقوله إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، هذه براءة. فرغ، خلى، نظف، طهر. تركت يعني لا إله، ليس هناك إله يستحق العبادة. طيب وبعدين؟ واتبعت ملة آبائي. ما هي ملتهم؟ عبادة الله وحده تبارك وتعالى. وقلنا هذا فيه يعني أمر عظيم جدا، ليس في القرآن ولا في السنة، ليس في وحي الله تبارك وتعالى ذكر لكلمة التوحيد بكل صياغها إلا ويبدأ فيها بالبراءة، بالنفي، ثم بالإثبات. لابد يكون في براءة، نفي، ثم إثبات وعبادة. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، الكفر بالطاغوت قبل الإيمان بالله. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، لا إله إلا الله، إذن لابد من هذا. لما؟ لأن الله لا يقبل أن يدخل على شركاء. لا تدخل إيمانك بربك إلى قلبك وفي قلبك أحد غيره. فرغ، فضيه، وبعدين أدخل إيمانك بالله عز وجل. لا يقبل الله أن يدخل على شركاء، لا يقبل أن يدخل على شركاء، يعني لا يقبل الله تعالى أن تقول أؤمن بالآلهة ومن بينهم رب العالمين ثم بعد ذلك أتبرأ من الآلهة. أنت ماذا فعلت الآن؟ أدخلت الله على آلهة، أدخلته شريكا. حتى ولو تبرأت منهم بعد ذلك وأبقيت الله، حتى ولو فعلت هذا، ليه؟ لأنك أدخلت الله على شريك، والله لا يقبل أن يدخل على شريك، لا تدخله إلا وحده. طيب ماذا أفعل إذن؟ تبرأ وبعدين دخل. تبرأ يعني نظف الآنية ثم اسكب فيها ما تشاء. الآن إني تركت ملة قوم، ما هي هذه؟ براءة، لا إله. إني تركت ملة قوم، تبرأ مما يعبدون، منهم ومما يعبدون. واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء. ما كان لنا من يعني؟ هو وآباؤه إبراهيم وإسحاق ويعقوب. لما ما كان لنا؟ إما أن قوله ما كان لنا يعني لا يؤذن لنا، يعني نحن ممنوعون من أن نشرك بالله تبارك وتعالى، ما كان لنا. وإما أن معناها ما كان لنا يعني لا يليق بنا كأنبياء أن نشرك بالله تعالى. فيتحمل كم معنى؟ معنيين. المعنى الأول المقصود منه المنع. طيب كان تقول لأحدهم مثلا ليس لك أن تدخل إلى هذه الغرفة، ما معناها؟ ممنوع تدخل، ليس لك أن تدخل إلى هذه الغرفة. ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، إذن ممنوع أن نشرك بالله من شيء، نحن وغيرنا. طيب المعنى الثاني، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء لا يليق بنا كأنبياء خاصة. يعني كيف إنه إنسان عادي يشرك؟ طيب ممكن عنده جهل، ممكن عنده كذا، ممكن. أما نحن كأنبياء ما كان لنا، يعني لا يليق بنا أن نكون جاهلين بأمور التوحيد. فنحن أحق الناس، لو ما آمن من الناس إلا فئة من الناس لكانوا هم الأنبياء. أحق الناس بالتوحيد من؟ أنبياء الله. ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس. من فضل الله علينا أي على الأنبياء وعلى بقية الناس أن علمهم توحيد ربهم. من فضل الله على الناس، لما؟ سيأتي بعد قليل الجواب على هذا تماما، يعني بصيغة مباشرة، لماذا كان التوحيد بالنسبة إلى الناس فضلا، لماذا كان التوحيد بالنسبة إلى الناس فضلا. يعني أنت حينما توحد ربك أنت من تنفع؟ تنفع نفسك. لا يضر الله تعالى شركك ولا ينفعه توحيدك، عرفنا؟ لا يضر الله شركك ولا عصيانك ولا ينفعه توحيدك ولا طاعتك، صح ولا لا؟ لا ينتفع الله تعالى بطاعة الناس ولا بتوحيدهم، هو غني عنهم أطاعوا ولا ما أطاعوا، ولا يتضرر الله تعالى بشرك الناس وبعصيانهم، عصوا ولا ما عصوه، ما يضره شيء سبحانه وتعالى. إذن من تنفع أنت حينما تطيع ربك وتوحده؟ تنفع نفسك. من تضر حينما تعصي ربك وتشرك به؟ تضر نفسك. إذن تعليم الله الناس توحيدهم لربهم منفعة لمن؟ منفعة لهم. كيف سيأتي الكلام على هذا بعد قليل؟ يعني يوسف الآن يعلم صاحبي السجن ومن معهم، يعلمهم أصول التوحيد، يعلمهم أصول كلمة لا إله إلا الله. ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. إذا ماذا يفعلون؟ يكفرون. عكس يشكرون، يكفرون. ليه؟ لأن الشكر ما معناه؟ الإظهار. الشكر معناه الإظهار. لا يكون الإنسان شاكرا إلا إذا أظهر نعمة ربه بالقول أو بالفعل أو بأي طريقة أظهرها. فلا يكون الإنسان شاكرا إلا إذا أظهرها. طيب ما معنى كفر؟ غطى. كفر غطى. فالذي يكفر ربه يعني الإيمان الذي هو في قلبه، يعني التصديق الذي في قلبه غطاه، ستره، حجبه. لذلك نعلم من هذه أنه ما من إنسان كافر ولو أظهر كفره إلا وفي قلبه تصديق، إلا وفي قلبه تصديق. ينفعه هذا التصديق؟ لا ينفعه، حتى يظهره ابتداء في قلبه، يعني بأن يؤمن في قلبه، ثم أن يؤمن على لسانه فيقول أشهد أن لا إله إلا الله، ثم يؤمن في عمله فيعمل بلا إله إلا الله. هذا كله إظهار، كله شكر. طيب قال ولكن أكثر الناس لا يشكرون. صحيح هذه المعادلة؟ أكثر الناس، أكثر الناس، أكثر الناس كافرون، وهي معادلة لا شك أنها معادلة صحيحة من أول ما بدأت الدنيا إلى أن تنتهي. أهل الجنة بالنسبة لأهل النار 1 من 1000 كما ثبت في الحديث الصحيح. طيب قال يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ثم بدأ يعلمهم إيش؟ بدائل التوحيد. لأنك حينما تعلم البديل عما أنت فيه تعلم نعمة ما أنت فيه. عندما تعلم البديل عما أنت فيه تعرف نعمة ما أنت فيه. ولا يعرف الإنسان حقيقة النعمة التي بين يديه حتى إيش؟ حتى يفقدها أو يتخيل فقدانها، أو يتخيل فقدانها، حينئذ يعلم حقيقة وقيمة النعمة التي هو فيها. قال يا صاحبي السجن، وقال يا صاحبي السجن كما قلنا السبب أن لا تكون الصحبة في الأصل إلا على دين، لا تكون الصحبة في الأصل إلا على دين، ولأنهما لم يدخلا في دين يوسف بعد فلا يجوز أن يطلق الصحبة فيهما، فلا يجوز أن يقول يا صاحبي، أنه يا صاحبي يعني أصحابي في إيش؟ أصحابي في الدين، وما صار أصحابه في الدين بعد، وإنما ما زالا أصحاب سجن. فيجوز أن تقول للكافر الذي يصحبك في السفر هذا صاحبي في السفر، ويجوز أن تقول للكافر الذي يصحبك في العمل هذا صاحبي في العمل، ويجوز أن تقول للكافر الذي يصحبك في السجن هذا صاحبي في السجن. أما صاحبي إطلاقا لا، لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا أكل طعامك إلا تقي. طيب يا صاحبي السجن، إذن واضحة أنه ما زال على الكفر، ويذكر الصحبة مقيدة بالسجن ليبين أنها صحبة متعلقة بوجودنا في مكان واحد ألا وهو السجن. وليبين لك أمرا آخر، أن الصحبة هذه صحبة سجن، فانتبه أنك أنت إيش؟ أنت في سجن، يعني أنت في سجن وسيصحبك في السجن أناس منهم أصحاب السجن. يا صاحبي السجن، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ هذا صيغة إيش؟ سؤال. هذا سؤال، الهمزة في الأول أأرباب، هذه همزة استفهامية، سؤال. ما سبب سؤاله؟ ما طبيعة السؤال؟ ألا يعلم الجواب؟ الأصل في من يسأل أنه لا يعلم الجواب. يوسف يعلم ولا ما يعلم؟ أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ إيش؟ خير، في خبر محذوف هنا، ليه؟ لأنه دل عليه ما قبله. أأرباب متفرقون خير، يعني أخير، الأفعل تفضيل، خير أصلها أخير، خير أصلها أخير، حينما تقول زيد خير من عمرو يعني زيد أخير من عمرو، لكن لكثرة ما تستعمل العرب أخير وأشر، أخير وأشر، حذفت الهمزة في أول الكلمة فصارت تستعمل زيد خير من عمرو وعمرو شر من زيد، فحذفوا الهمزة لكثرة الاستعمال، لأنه فيها شيء من الثقل، أخير وأشر فيها شيء من الثقل، فاستعملوها بدون الهمزات. فحينما يقول أأرباب متفرقون خير، يعني أأرباب متفرقون أخيار أم الله الواحد القهار أخيار، يعني من أكثر خيرا؟ أرباب متفرقون أم الله الواحد القهار؟ قد يقول قائل أول شيء، ما طبيعة السؤال؟ سؤال من يعلم ولا من لا يعلم؟ سؤال من يعلم. إذن سيذهب ذهننا إلى مكان آخر غير الجهل، يعني يوسف يعلم الجواب لكنه يسأل لأمر آخر، ما هو؟ هذا سؤال تقريري، هذا سؤال تقريري، يعني سحب اعتراف، يسحب من صاحبي السجن اعترافا، يريد منهما أن يعترفا، أن يقرا، بأيهما أخير، أرباب متفرقون أم الله الواحد القهار؟ قد يخطر على بالك ولو لوهلة واحدة، فيما لو كنت لا تعلم من هو الواحد القهار، وفيما لو كنت لا تعلم المعادلات كيف تكون في مثل هذه الأحوال، أرباب متفرقون كثار يعني، والغلبة أو الكثرة تغلب الشجاعة، صح؟ أرباب متفرقون، قد تقول أرباب متفرقون يعني كثار أخير ولا لا؟ لكن أول شيء ربط الأرباب بإيش؟ متفرقون، وذكر الله بأي صفتين؟ الواحد القهار. لم يذكر في القرآن الواحد إلا ومعها القهار، ولم يذكر في القرآن القهار إلا ومعها الواحد، إذن هما اسمان لا ينفك أحدهما عن الآخر. ذكرت كلمة واحد كثيرا، 11 مرة أظن، واحد بدون التعريف، واحد إنما إلهكم إله واحد وإلهكم إله واحد إلى آخره، هذه ذكرت كثيرا فوق 10 مرات، لكن الواحد ذكرت 6 مرات، وفي المرات 6 ذكرت معها القهار. بل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار، هذه الأولى في يوسف، أول ما ذكر الواحد القهار ذكرها في يوسف، ثم ذكر الثانية في التي بعدها في الرعد، قال بل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. الثالثة ذكرها في اللي بعد الرعد اللي هي إبراهيم، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار، يعني ثلاث سور وراء بعضها البعض، في يوسف ثم في الرعد ثم في إبراهيم. تركها ما ذكرها إلى أن جاءت صاد، إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار، ثم ذكرها في التي بعد صاد في الزمر، قال لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار. آخر وحدة في اللي بعد الزمر اللي هي غافر، قال لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. ناسبت أن تكون آخر وحدة، لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار، ذكرها في آخر سورة ذكرت فيها الواحد القهار. طيب، فهي 6 مرات، 3 متتالية في مكان و3 متتالية في مكان آخر. طيب، الأولى إذن وين؟ هنا الأولى، هنا ناسب لين أسد؟ أنت الآن تتعلم أصول التوحيد الذي حينما تدخل السجن تحتاج إليه، تحتاج إلى التوحيد في السجن، لأنه من الذي يستطيع أن يخرجك من هذا السجن؟ وحده الله. وسيأتينا لن يكون لك رفيق يخرجك من سجنك إلا الله، فانتظر حتى تعلم كيف تخرج من السجن. فينبغي أن تتعلم أصول التوحيد هنا. طيب، أولا الواحد القهار، ليه الارتباط؟ في شيء في أسماء الله عز وجل، بعض القواعد اللي ينبغي أن نتعلمها. حينما يطلق اسم من الأسماء، أي من أسماء الله الحسنى وحده، حينما يطلق اسم من أسماء الله وحده، ترى اسم هيك وحده موجود في بعض الآيات، فاعلم أنه أنك تستطيع أن تفهمه وحده، تستطيع أن تفهمه وحده. فإذا ذكر لك نفس الاسم مع أسماء أخرى، فاعلم أنك بإضافتك لهذا الاسم إلى أسماء أخرى يزيد من علمك به لما كان وحده. عرفنا؟ فلما ذكر الله اسمه مثلا الغفور، لما ذكر اسمه الغفور، الغفور تفهم منها شيء، لكن الغفور مع الرحيم تفهم منها علما زائدا غير العلم الموجود في الرحيم، تفهم منها علما زائدا. فهذه قاعدة أولى، الاسم المذكور وحده تفهم منه علما ولو كان وحده، الاسم المذكور مع غيره تفهم منه علما زائدا عما لو كان وحده. طيب الاسم الذي لا يذكر إلا مع غيره لن تفهمه وحده، بحاجة إلى الذي ذكر معه لتفهمه، فيما إذا لو تعدد مثلا. طيب الاسم الذي لا يذكر إلا مع اسم خاص، يعني الواحد ما في إلا القهار معه أبدا، والقهار ما في إلا الواحد معه أبدا، إذن الواحد لن تفهمه إلا مع القهار، القهار لن تفهمه إلا مع الواحد. هذه قواعد في أسماء الله تعالى. طيب إذن وجب أن نفهمها ولا لا؟ وجب أن نفهمها. طيب أول شيء، أرباب متفرقون. أأرباب متفرقون؟ أرباب جمع رب، والرب ماذا يكون؟ الرب الذي يكون مدبرا متصرفا سيدا مالكا بيده كل شيء، هذا الرب، هذا الرب. حتى لو كان كنا نتكلم عن غير الكون كله، لو كنا نتكلم عن البيت، الرب رب هذا البيت، رب البيت يعني رب بيتك، أنت رب بيتك، ماذا تفعل فيه؟ تدبره، تدبر شؤونه، تتصرف فيه، تأمر وتنهى، تسن القوانين فيه، يعني أنت المدبر لهذا البيت. طيب أرباب يعني جمع رب، يقصد الأرباب الذين يدعى أنها أرباب، ويقصد ما يعبد من دون الله سبحانه وتعالى. أرباب متفرقون، لأن الأصل في تعدد الأرباب أن يكون هناك فرقة بينهم، صح؟ ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذن لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. هيك الأصل، هيك المفروض، أنه لما يكون في عدة آراء، لما يكون في عدة أرباب، لا بد أن تحصل بينهم إيش؟ فرقة، لا بد أن تحصل بينهم فرقة، صح ولا لا؟ لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، السبب الفرقة، إذن لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. واحد بده عياذا بالله، يعني طبعا هذا مع يعني التسليم جدلا، إله بده يغفر، إله ما بده يغفر، ماذا يكون حال الإنسان؟ يأتي الإنسان ليطيع أي إله يطيع، أي رب يطيع، ماذا يفعل؟ وهذا ما فعلت الشعوب بأقوامها، لما عددت لها الأرباب تركت الشعوب، تركت الدين كله. ليه؟ أنه كلما فعلت شيئا تقدم قربانا لآلهة، تقول للآلهة طب الآلهة الثانية، الإله الثاني هذا ما رضي عني، كيف أرضيه؟ فتقدم، فيقال لها لا، الإله الأول غضب لأنك قدمت للآلهة الأولى أو للآلهة الثانية، فاحتار شو بده يرضي، وعندهم ثلاثة وفي أربعة وفي خمسة وفي ستة. وسيأتينا آلهة أهل مصر في زمن يوسف 30، الأرباب اللي كانت تعبد في مصر في ذاك الزمن 30، كلهم أرباب. طيب شو بدي أرضي لأرضي أنا لو كنت في يعني واحد مثلا تحت تحت رعية الرهبان والقساوسة والأحبار يأتيني يقول تحتاج إلى إرضاء 30 كنت كيف بدي أرضيهم؟ برضي واحد بزعل 29 برضي الثاني بزعل فهذا أمر يعني يستحيل وجوده أن يكون على وفاق ثم يستحيل أن ترضيهم جميعا لأنهم ليسوا على وفاق. كل واحد يقول لك أنا بدي الكلام يكون على مزاجي، العبادة ينبغي أن تكون على مزاجك. أما أن تكون عبدا لرب واحد خلاص تعرف حالك أنت مرتاح ترضي ربا واحدا ولا تحتاج إلى رضا أحد غيره أبدا، ما بتحتاج. ليه؟ لأنه واحد وقهار، عرفنا كيف؟ فهذا يبين لك أن الحيرة والضعف والضنك الذي كنت فيه لما كنت متعبدا لعدة أرباب وهم متفرقون كيف تحل المشكلة في الواحد القهار؟ لذلك هو خيرهم، يعني بيّن لهم كيف يختارون أو كيف يجعلون في أيهما خير، أرباب متفرقون أم الله الواحد القهار؟ طيب ذهبنا إلى الخيار الثاني الواحد القهار. لو قيل لنا نحتاج إلى حمل أغراض ثقيلة من هذا المكان إلى مكان بعيد أو إلى طابق مرتفع مثلا، فجاء رجل فقال أنا، فقلنا له وحدك؟ ماذا نعني بكلمة وحدك؟ استخفافا، وحدك صعب، وحدك صعب. فلما يقال الواحد ماذا يأتي على شعور أول ما يسمع الكافر كلمة واحد؟ ماذا يخطر في باله؟ ضعيف، واحد ضعيف، صح ولا لا؟ فشو بتحلله أي مشكلة؟ شو بيون تنحل معه؟ القهار، عرفنا؟ يعني لما يذكر الواحد فتكون كلمة الواحد مشعرة بضعفه لأنه واحد، فأين تحل هذا الإشكال؟ هذه الشبهة التي تطرأ على بال كافر يقال إن الرب واحد وهي شبهة الضعف، كيف تحل له؟ بالقهار، أي الذي يقهر كل شيء، مش القاهر، القهار بصيغة المبالغة، يعني لا يعجزه شيء، قادر على كل شيء، كل شيء تحت قهره، كل شيء تحت أمره، عرفنا؟ القهار يعني الذي يقهر كل المخلوقات. شو يقهرهم يعني؟ يعني يلزمهم بما يريد، يلزمهم بما يريد، عرفنا؟ ما يشاء ينفذ وما لا يريده لا ينفذ، ولو اجتمع الخلق كلهم على أن ينفذوا أمرا لا يريده الله الخلق كلهم مرغومون وكلمة الله هي التي تنفذ، صح؟ هذا القهار، هذا هو القهار. فلما يقال واحد فيشتبه عليك أن الواحد ضعيف، جاءت القهار لتحلك مشكلة الضعيف أو شبهة الضعف. طيب القهار، لو قيل لك القهار ربك قهار، الرب قهار، ماذا تظن؟ قهار يعني عنده جنود، قهار يعني معه شركاء، قهار يعني واحد بيقول لك مثلا أنا قادر، نفس المثال، عندنا أغراض كثيرة ثقيلة متعبة نحتاج لنقلها من هنا إلى مكان بعيد، فجاء أحدهم فقال نستطيع، هيك بالصيغة، نستطيع أن نحملها كلها. أنت ومين؟ صح ولا لا؟ يعني مين معك؟ 4 5 6 كم واحد؟ فكلمة القهار تحدث شبهة أخرى غير اللي أحدثتها الواحد. شو هي؟ كلمة القهار تحدث شبهة الشراكة، أنه في حد معه حتى هو قهار، وإلا كيف يقهر وحده؟ قهار في شبهة الشراكة، كيف تحل شبهة الشراكة؟ بالواحد. لذلك لم تذكر الواحد إلا ومعها علاجها، ولم تذكر القهار إلا ومعها علاجها، حتى تنحل المشكلة من الجهتين. فلا يذكر ربنا القهار إلا ومعه الواحد حتى لا تظن أنه يقهر ومعه أحد، ولم تذكر الواحد إلا ومعها القهار حتى لا تظن أن وحده ضعيف تبارك وتعالى. إذن كيف يكون التوحيد منفعة للناس بهذه؟ أرباب متفرقون خير، أرباب يختلفون ولا يرسون على بر كما يقال، ولا تستطيع أن تحدد من ستطيع ومن سترضي ومن ستغضب ومن ستسخط ومن وهم متفرقون خير، وتعيش في قلق وفي عدم اطمئنان وفي عدم استقرار وفي خوف شديد وفي وفي وفي، فيما إذا أطعت أحدا يسقط عليك الثاني وينزل عليك عقابا وينزل عليك بلاء، مع أنك أطعت واحد وأطعت اثنين وأطعت ثلاثة، ولو أطعت 29 لا تأمن من أن يغضب عليك 30 فينزل عليك عقابا رغم أن في 29، صح ولا لا؟ متفرقون، فتعيش في قلق واضطراب ويأس وخوف ورعب. أم الله واحد وقهار، واحد وقهار، واحد تطيعه وحده ولا تحتاج إلى أحد غيره. طيب بركي هذا ما عجبه، ما هو قهار، ما فرماني فراني معه، عرفنا؟ يعني لو أطعت واحدا، طيب بركي الطغاة ما عجبهم، لعل الكافرين جنود الكافرين ما عجبهم، لعله في يعني عتات في الأرض ما عجبهم، لعله الملك الفلاني ما عجبه، وش بدك فيه؟ ما هو قهار، يعني عجبه ولا ما عجبه؟ بلط البحر، أعجب الواحد خلاص انتهى، عرفنا؟ أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ بين واضحة، لذلك هو سؤال تقريري بينه المسألة على أحسن ما يكون. ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إذن الآن فصلها، بين ما يعبدون وبين ما ينبغي أن يعبد. يعني الآية الثانية، الآية هذه تفصيل وشرح وبيان للآية التي سبقتها. ما تعبدون من دونه إلا أسماء، هم ما بيعبدوا أسماء، هم شو بيعبدوا؟ مسميات. فرق بين الاسم وبين المسمى. الاسم زيد، المسمى الشخص هذا الذي من لحم وعظم ودم، لاسمه زيد. لكن أنا حينما سلمت، أنا سلمت على زيد، سلمت على الاسم ولا سلمت على المسمى؟ سلمت على المسمى، ما سلمت على الاسم. فما باله يقول ما تعبدون من دونه إلا أسماء، أني بيعبدوا أسماء؟ لا، أني بيعبدوا مسميات. يعني حينما يعبدون رع ومنخفر ورعمسيس، لما عبدوا هؤلاء عبدوا أسماء ولا عبدوا من سموا بهذه الأسماء؟ عبدوا من سموا بهذه الأسماء، لكن تحقيرا لأمرهم قال الله تعالى أسماء على الفاضي، يعني ما في تحت شيء، فاضي أسماء، عرفنا؟ فلما عبدتموهم إنما عبدتم أسماء، ما في شيء، يعني ما في تحت وما في وراء الاسم مسمى يستحق هذا الاسم. مثل ما أقول والله دخل الملاكم الفلاني، عرفنا؟ وبدأ الناس الملاكم البطل الكذا، عرفنا كيف؟ فإذا به أول ما أكل ضربة وقع في الأرض، ماذا نقول؟ اسم على الفاضي، اسم على الفاضي، ليه؟ ما شفنا شيء من الاسم، يعني ما وراء الاسم فارغ، صيت. إذا ما تعبدون من دونه إلا أسماء، ما في شيء، هي مجرد أسماء، آلهة وأرباب وعبادة وكذا، يعني ما يفخمون فيه آلهتهم هي مجرد أسماء، تحتها ما في شيء، فهو من باب التحقير والتصغير. ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. إذن هذه الأسماء اللي سميتموها ما أنزل الله بها من سلطان، شو السلطان؟ كتاب. السلطان هو الكتاب، لا يكون السلطان إلا بالكتاب، كما قال تعالى أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين. أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم، ما قال بسلطانكم، حتى تعرف أنه الكتاب والسلطان. إذن لا يكون الاسم صحيحا تحت يعني فوق مسماه إلا إذا نزل به إيش؟ كتاب. لما ينزل كتاب إذن يكون الاسم على مسمى، وإلا فهو من الأسماء. إن الحكم إلا لله، إن الحكم إلا لله، يعني ليس الحكم إلا لله. طيب، ألم يأمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم قال فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، فإن تعرض عنهم فلا يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط. طيب، إذن أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يحكم، أمره أن يحكم، وقال لداود يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فإذا حكمت فاحكم، قال له احكم، يعني أمر بالحكم. إذن يحكم غير الله ولا ما يحكم؟ يحكم غير الله، لكن بما يحكم؟ بحكم الله. إذن حكم غير الله لا يكون حكما، أي لا يكون مرضيا عند الله إلا إذا كان موافقا لحكم من؟ لحكم الله. إذن الحكم حكم من في الأصل؟ حكم الله. لذلك قال الله تعالى لنبيه فاحكم بينهم بما أراك الله، يعني احكم بحكم الله ولا تحكم بغير حكم الله عز وجل. لذلك لما حكم سعد بن معاذ في بني قريظة، حكم أن يقتلوا وأن يفعل فيهم ما يفعل، ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ لقد حكمت فيهم بحكم الذي على العرش، حكمت فيهم بحكم الله، يعني جاء حكمك موافقا لحكم الله تعالى. وهذا يدل على أن قوله إن الحكم إلا لله، يعني الأصل أن يكون الحكم لمن؟ لله. وكل من يحكم من دون الله لا يكون حكمه حكما حتى يوافق حكم الله، حتى يوافق حكم الله، فإن لم يوافق حكم الله فليس مرضيا عند الله. إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم. إذن شو الدين القيم؟ الدين القيم لا يكون الاسم مرضيا إلا إذا نزل فيه سلطان، صح؟ ثم الحكم لا يكون إلا لله، ثم العبادة لا تكون إلا لله. ثلاثة أمور قامت عليها أركان الحكم، قامت عليها أركان الحكم. لا يكون الاسم مرضيا إلا إذا نزل به سلطان، أي كتاب من الله، يعني لا تسمي إلا ما سمى الله، يعني لا تبديل لكلمات الله، صح؟ ثم الحكم لله لا تبديل لحكم الله، والحكم لما ينزل، الاسم لما ينزل هذا يوضع مكانه، والحكم لما ينزل يوضع مكانه. والقضايا كل قضايا البشر إما أسماء تطلق على مسميات، وإما أحكام تطلق على محكومين، صح؟ كل قضايا البشر بناء على هذا، يعني بناء على تسمية المسميات وبناء على إطلاق الأحكام، حينئذ إذا فعلت هذا بناء على ما نزل من عند الله تعالى أنت عابد لله حقا، تكون حينئذ عابدا لله حقا، يعني عابدا لله لا لسواه. فلا تسمي إلا ما سمى الله، ولا تحكم إلا بحكم الله، بهذا تكون عابدا لله تعالى. ذلك الدين القيم، ذلك الدين القيم. شو الدين القيم؟ يعني ما معنى القيم؟ طيب، القيم تحتمل عدة معاني. يقول فلان قيم هذا المسجد، شو يعني؟ مسؤول عنه. القيم يعني هو الكل بالكل كما يقال، يعني هو اللي هو المسؤول، يعني هو الذي يرجع إليه في قضايا المسجد، صح؟ بدنا نعمر، بدنا نهدم، بدنا نمد، بدنا نفرش، بدنا كذا، بدنا كذا، لما نرجع لمن؟ لقيم المسجد. هذا إذا قيم المسؤول، يرجع إليه في مسائل المسجد. طيب، المعنى الثاني القيم أي المستقيم، قيم يعني مستقيم. وقيم من ذا قيمة، له قيمة، قيم يعني له قيمة، قيمته قوية، ثمين، يعني كتاب قيم، يعني كتاب صاحب قيمة، صاحب ثمن باهظ. وقيم يعني مقوم، يعني بجلس، يعني بيعدل اللي مش مستقيم، عرفنا كيف؟ فكم معنى صار في قيم؟ أربعة. بكلمة واحدة سبحان الله العظيم، بكلمة واحدة أعطاك الله، بدل ما يعطيك أربع كلمات أعطاك وحدة فيها أربع معاني، والأربعة في الدين. الدين قيم في نفسه، يعني جالس ليس فيه اعوجاج، مقوم لغيره. اللي بده يعرف حاله ماشي صح ولا لا يشوف الدين كيف ماشي، وبيعرف حاله هو ماشي معه ولا ماشي عنه ولا لا. فأنت لا تعرف الخط المستقيم حتى تعرضه على خط مستقيم، فإن كان يمشي معه فهو مستقيم، وإن كان يمشي خارجه فليس مستقيم. لكن نعرف مستقيم غير مستقيم، بده يكون في نقطة ارتكاز أو مصدر نرجع إليه، صح ولا لا؟ مصدر نرجع إليه. الخط المستقيم لا يعرف إلا إذا عرض على خط مستقيم، فإن كان معه مشي على ممشاه فهو مستقيم، وإن خرج عنه يمينا أو شمالا فليس بمستقيم. فالدين قيم في نفسه، تعرض أو يعرض عليه غيره ليعرف أمستقيم هو أم لا، يعني مقوم. أضف إلى ذلك أن من كان خارجا عنه الدين كمان برجعه، يعني في طريقة أن الدين يخليك مستقيم عندما لا تكون مستقيما، أن يجعلك مستقيما. وقيم أي قيمة، غالي، سلعة الله غالية. طيب، والمعنى الأخير ترجع إليه الأمور، يعني ليس من صغيرة ولا كبيرة في هذه الدنيا إلا وإن أرجعتها للدين أصبته. إن أرجعتها للدين أصبته، إن أرجعتها إلى الأصل إلى الذي ترجع إليه هذه المسائل أصبت وحكمت بحكم الله تعالى. ذلك الدين القيم. هاي معلومات كم واحد بيعرفها في الناس؟ أكثر الناس لا يعلمون، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وهو لما بتعرف أنت، بتعرف قيمة ما عرفت، عندما تعرف أنت تعرف قيمة ما عرفت، لأنك تدرك ساعتها أن أكثر الناس لا يعلمون ما صرت تعلم. فأنت لما توصل لهون، يعني فعلا لما تصل إلى هذه المرحلة تقول والله يا أخي يعني في مسائل أنا فعلا كنت جاهلها فعرفت. فيزيدك الله تذكيرا بذكر نعمته عليك لك، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أنت عرفت بس غيرك بعده ما بيعرف، أنت علمت غيرك بعده ما يعلم. فيذكرك الله بنعمته عليك حتى يزيد شكرك له، فنشكره سبحانه وتعالى. طيب، نقف إن شاء الله، وصلى الله.